أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عجل كان عجل في سنية بناروس وحونا كمدها يعجل لي إنوس علي كنا سابسنا تفسير القرآن الكريم أفر يطبن آيات بوكا كوما عشركو آيات الله بقول طبن يسغل بوكا بالعبان آيات كنمدا من سورة البقرة آيات الله بقول صدن يلبادنا واكوية بيهاي من سورة نفسها إذن سورة البقرة كمير آيات عشركة وهو الرئيسة وعايكا بليسا خمرالة هي خماش خمرالة سيد اللوغي هي مراحل لورا هي إسوام مرتي كده هذه أخرى قبل الإسلام من كان إلى النبي محمد بحين عليه الصلاة والسلام كتاب القرآن كان أوسن صادقين إحدى كان في كور رأيي يوم به الجريبة الجاهلية الليلة ما شان دقن كأمة عرفي كم داري في هذه هذا اللوغو لغمي جري وإسوى الولي جري المرسى بمعنى آيات قبرك حمل مكوه لينا عروري يا وانيو وأكل كمان والولي جري لا سامس شاعر كوكبي ويري وعنك بقى يا قبر جادي الله يليه إن أنا خمرة دلمين إذا سيدك أنك ولا أوجرتي إذا باتك يبيع عينيه أي خمرة نوحي كل خينك مكان لجوغي وصدح يطبان سنة لما حزمي بل وابلو وابلزرتي وعصدق قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا وحزقا حسنا إذا قال الله أبال شيئا أيال لي جيت كان سمرتا يجيت كان إنمكا مدى أكبر سبيلك يا سمرتا لعان لغو وريران واكثا ميتتا في البن واكأنك وإن ابن والي لعان والي ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا خمردي وحزقا حسنا مكات وامتنان يا أبال شيئ حلال ويمركا خمره مكوى اللي يقول المدينة لتجي هجردي بعد علي صدق يطمان سنة كدد مكوى مركي اللي تجي حاج علي انتلع عضاء صلاة الله كلي سحاب الروايات يقر على أبي طالب يقول شاكا كل عبد الرحمن من عوف بالعا تاكي باللقوح بي خلال باللقوتك بي قرآن كي يوثي بالله يسكو خلدي وحمك الله بعد صدق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تغربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا فحرمت في أوقات الصلاة كل مركة التي كذا لعاد يجري مركة صلاة لما كان يهو وقت يدو يهي لوم دوان جري مركة تتاول بعض الله ضي لدخو قارية يهي الأمر باقو ذهدت في أدي أدوك والولي اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا صافيا وركنا لقعية إلى الخمر الحال كذا نوعد لنا خيارة ودك الرجل لك الرضا ويكون أبوه وريري مال عن كل عي في حنوية إلا أورمي سفيدا تي نجاسة كل مكان دمنا يمرك اللو يمان وديك العمر وعن حلال ماها منك وضك العي عقلي قبرنا وعسلا يالي اعيار تدوري وعماها اللهم ضيننا في الخمر بيانا شفيد مرحلة اللي بأتبال لك الكتبي مرحلة ستحبنا الله صومري ستاولك مركو بالله ذي وعبد رسولك اللو ويدينا يلي يتلونك عن الخمر والميسر يالو ويدينا يا مركة آية من حرمين لكن وعيش التجباتية لف بين الالهي لكن بالكادون البدن يا أي يفتبيا قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما انت المركة شودك تيهب انت سيبني وكهري وعاكم اللاتي واسمهما أكبر من نفعهما ممن ويسكسي وزين حتى نزلت آية المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام خجس من عمال الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون انتهينا يا رب قل كوا مرحلين فتعالوا من مراحل الخمر كاملة. قال تعالى خدوه يسألونك أيها الرسول الكريم وها أمتك ويدينيس عن الخمر خمر ذي ليوحكا ويديني والميسر خمارك يحريكا ويديني خمارك أما وغفا لقو عيارو أما وعكلا لقو عيارو شروط بالا سميتنا عيار بالا سمينا بل باسلح اللقوه لأي كل كمارك سألك اللقوه لأي برتد با ميسر لو بحيسر خمرنا وما خمر العقل عقل وحيد دبولة وقف الغرسلة كقال الخمرون نقرأي لكن أصل وعلى جسد من جري ملاحا مسجد أي تمرتي إلاك ملاحا كبه على جسد من جري لما لا تلحكا ويديني تساوي الكوذيب وابطي يسألونك فصول الله وحي أمدك ويديني عن الخبر عن سمر الخمر خبرها أبدا لي تلحكا ويديني والميسر وعن لعب الميسر أمارك يا ربيتي تلحكا ويديني يقول فصول صبرا وعاطرا فيهما خمري خما كنته لو عاكسوغا اسم ذنبي كبير وي اما وقتي على الوغتر اما على اسكل ايو اما على اسكل حق اما على افعمودو ذنبي قود ووي اي ومنافعه منافع عاكسوغا للناس دك منافع الخمرين عاكسوغا وحولا فرحة هي باب الكاسية بيلا ذاك انت ساو علمو لايا قلت باب الكاسية غير هي فرحة هي شجاعة خمرها تازا كجل تا خمار كان ما سهل وهلا كجل وانتا منافعه لكن تلك منافعه كجل تا إلا مضررة كابلا وإثمهما ذنبي خمري خمار كجل أي أكبر كوين بلا من نفعهما مثل على كجل تا ويسألونك وحل بعض الكويتين أيان ما لا وعاي ينفقون بحناية أيضاهم أيك جوابك وحين قلتهم من سورة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى تألوك أما إعبادون يمد أولا يروا دوين كإله إيا دين تكريالي دائما كب حين لا لا يروا عام بحينينا محمدا ياعي ويسألونك وعيقوا ويدين أيان ماذا ينفقون في سبيل الله إلى دين تكريالي دائما وعاقوا كب حين أيان يقول وعاطر على العفو أنفقوا العفو كذلك يقول العفو هو كان بحين أيان العفو وعدا تنك بلو عفو وعلى الليلة وعمان فيه برية دناء كسو عرى الجارات كفلق الليلة وعلى ذي ربانتاي الإيم البانيه معنى لنا وعلى ربان مزجوك ده وعلى سعيد بحكم أورا انت بنفسك ثم بمن تعود عدد النفس هذا إن انت المسروفتك أو إحي النفقات بحنيته فارتقوا عقله وإحي سهلا كجب بحو قل وعاطر على أنفقوا العفو لنتي نوع كذا كاسبحي كذلك سلا خمرذين الله إذن قسر يحبت هذا وإن لبحنا يين الله إذن قسر ما يبين الله ألا أبين دونا لكم لذنك الآيات آيات آيات كوري كذا الله إذن قعدي أي آيات كذن بي إمن دونا لإذن قعدينا قلت آيات كما نهود الله إذن عدي حي الله قدر لعلكم وحاجين كان إذين توسا إنا تتفكرون فكرتان في الدنيا الدنيا لأت فكرتان والآخرة اللبضة فكرتان إذا الله فكرة يا سيدوت أو يا الدنيا أكو فكرتا مدى لأت كل نوع ساعتين نقول كرتا مدى لأت الدنيا لأت كل نوع ساعتين انت الدلال أي الدنيا لأت كاملا انت أمري يدلال يا سيد آخرة لكن انت الدولي دونتا انبلا قولك آخرين الدلال لخير سيد الدنيا لنا الدلال لخير سيد ما دام أدون كأنت اللغون نوران أيو إيا مصالح لها الدنيا دولا أي وعي ارتعي أدون ألاب نمي سننكم مثلا آخرين في جوكتا اللون جير أيو مدد إذا نبرنتعي آخرين فكر لغير سيد أدون كان فكر لغير سيد لكن هذا الآخرين كان اللغون واحد دلال لهين الدنيا بغيب بابا إيسا أما الطبيعة كدعب إيسا إسوق إيسا قولك أواد خلدان تعي لعلكم مجنان فينا إنا تتفكرون كن فكرتان في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة لغضبة الذكرتان فتأخذون أدغالتان الأصلح كذا وناقبلا لكم إليم وناقبلا وتجتنبوا أكلاراتان المضرة لكم وحايدين لباتبنوا سؤال كلاتان أقول كما وحلا يتكوى الدينان يلو أقوم أبدا جرا فأنسنا الوعي يلو أسودك قول المولى جل في علا في سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سخيرا أسودي آيات أمر شيشو دلتك إلا أن منك أقوم لك عن تكوها أقوم لك مربع عن كوهين تولا أي واجب كون لغولي أبا أرورتو قد انتك أنا ويلك أي قد انتك أما ورالك قد انتك أما ذلك قد انتك إذك إكتان لألي عن تأين تكوها بتواجب قولك تلكي عن تكوها يهدين لي قفك أقوم حوالي حدهنا ناربو حولي أقوم تلك عن تهلا يقادي ولا في دايري ثلاثة مركات نتايا لينا أقوم تلك إنا حنانينا وأنه واجب حوله بعضين نكران وأن له أذاب أيها قلت سؤالك سأل لك جوابي وأوي أغانت حدي أغان ألك بضي وأليه إتك إتابع ينجري لأنت أكو قبنش حتى حوله هذه حوله أغا إتكو درتنا وابنان وحي معروف أذيك إن أتكفنتنا وابنان لكن وعلى الدين أيها وألك ونحتاطم لنا والله يعلم المسجد من المصلح أغانتي وعيريا إشكاك أين كريمايا كل حساب تمي كريمايا كل كوحباي كيمو كان لجيرا إن أدو حاجنا ديمو ديكاتو وحاضر أكو بابي عندو كل كيتوار قرانا أبيه وحبك ما إيماني إشكاك بقاجي أجيسي أنه ويجين سوكري وإحنا سيدي ميالا حتى فيها تودا كانت أغانتي وعيريا والله يعلم المبزل من المبزل قال تعالى خذوحي ويسألونك أيها الرسول الكريم وحكاوي وحكاوي دينا يان عن اليتامى أغانت إياك عنك وانت هذا وحكاوي دينا يان يقول وحاصر هذا إسلاحوا ونرسمين لهم لليتامى أغانت الله ونرسمين ما خير في غنان بلن من فصلهم من أبسكدا ريسو من أدوح هذا أبي ريسو ووحنا ريسو إيهو وعيريه وعما حجل سنكران إن أدموذي النور بمالك وذي أليسي تجاريه قليسي بأمشتره سميسي فإنه لليسي يعني شكريا مضروب كبابين عيافي عن وإن تخالطوهم حتى تكون حتى ستانا ووحادا يوحي أظنت إسكو جلان فإخوانكم فهم أظنت إخوانكم ولا ليون ومن شان الأخي قبك ولالك أحال كيسا أن يخالط أخاه إنه ولالك وأكون درسلو وأكمل لكن وعد ذاتا مركز تكون حتى ستان والله معدوس حقا يعلم وايكان المفسد أغانت وحيدك خريبا من المسلح كان أغانت وحوانا جنيه ولو شاء الله حديث بدون لأعنتكم ويل المساقين لها ومساقها معاكم إذا حديث الوهيرة أغانت حنانا ذا إذا قال هذا نواكه واجب وحوذنه مدوان كرتد قلت واجبنا كمتعي كرتد تفتغلنا خطرنا قرين كرتد أي ذي مهرنك اسكوا حتى رسالة أغانت إنا جعنتك وعي لكن وقال عبابيرين يكجر أن يحمو ولو شاء الله حديث بدون لعنتكم وإذ المساقين لها إن الله معدود تعقى عزيز ألا أدوم دي سكالك ويهدو عزيز يعي وأدوم دي سكالك يعي حال يسيقو ساقيا ما هو الكيس الله مغلو حكيم الله مامل وناكس في تدبيره وفي سمزه بحيئه مامولي حكام في تدبير موكحك مبلن يعي ما حق الحكيم يا هاي قفضه سنكدعي سي والبسوك وعبونا أمريي فليمن يحصى محلو عاكنا يا ولا يسلم له محلو هو قانت ملا يا هاي لبصف أياب له أزيد أدوله كالك يا هاي حدو أولبك كالك يا هاي أهلا يشبو تاقيا ما الله مغلو الله أطيعه حدو الحكيم يا هاينا أهلو قانت مو محلو تبحقين هاي أسألونك ومدو عيك ويدين هاي عين خمري خمرة دي حقا دا عبيد دا أنصر بالخمر خمرة دا عبيد دا دي وحتى ويدين أيان يوال ما يسيني أماركي يقول وحاطر هذا إيما قدولا وحاكتولا اسم دنبي كبير وي ومنافع لطالبا من نافذتك وقصولا واسمه ما دنبي قولا أي أكبرك وين بلد من نفع ما وحتر دولا ويسألونك وحيك ويدين أيان ماذا وحاي ينفقون بحين أيان يقول وحاطر هذا هو كلا بحين أيان العفو إحدهم تكبرهم كذلك صدى آيات قولا اللي يجب عزيه فيبين الله الذي معدين دونا لكم لذين كار آيات آيات كدبسة جدين دونان قال إليه عزينا آيات لعلكم مدنانت إنا تتفكرون كشق إيسان مسكعة في الدنيا أدنية لحالك فهجاله قاتل وعلينا ينعي اي بابا ايسو انك تقيزان با انت الجلال كيدا الله كبر نصينين ان وقت بلن اذنك قادل والاخيرة اخرين اتكون فكرتان تيل لك يوغا يعدي تاي تنية عذاب الجيران ان الجلال كي مرنطا ايشيسا ويسألونك وحايك ويدين ايا ان يتأمى اظنطا يقول وحاتر هذا مثل اخوانا السمين لهم لليتامى لوغوانا السمين يا خير كفيعا من فصلهم أغنطي أولا قوي أولا أريو وأمحلقوا درزا وإن تخالطوهم حتى لتكون من درزتان فإخوانكم أغنطوا أولا ليه والله إعبنا يعلم هو أغياء المفسدة كان أغنطوا هذا خريبايا من المزلس كان هو ناجنايا ألا واكي قال ولو شاء الله هدي إعبدونه لعنتكم وإذن مشاقي لعا حتى إذن ما مشاقي حكامتي وعلى إذن فريبي إن الله إله عزيز أدومه إيسا ألك أدقوي فلما يحسى أهلو عاسنا يا أدان ليس علين كريم حكيم ألا مامل ونعيسا قمر كنوي فلما لا يسلم له أهلو وقعزم إلى يايو وأدنك علم الحكا أياك ومحيكات يدخل الله قرو قال روى مسلم قال نقاله كان بعثيك لبعض علي كتابي وسنعوك لبعضه كل كمرك إقالاد وسني تاي مشركين إن لغا قرصدي إلا قريا مبن مبنى ومسلمكو قال لك ما قرصان كان قبله ومن قرين كان قبله أما مركو أهل الكتاب يعني واليهودي النساء تلياني إنجريسي المريكا كرملي كان أهل الكتاب قال إن إنو كقرصان وابرنان تاي إن إنو قبله قرين مبنى سبب سببت إن لو قولي بناني وحاول الإسلام يعلو ولا يعلو عليك إسلام قواصر غير الله كما سلمر كلك قبر مسلمة من قال اللغوطر وكلك أيدي أيك عن قال قصر ملك أوقوطة تنفو إسكوه قاميو وفي كل شيء وغسر غيره إسلام كان ميجا لغود الله لكن أبي أداد قال قوشتي مسلم سأبقى أتاه الدين إيا ضمير له إن أسلعه كان مثال بيالي كرتا وإسلام كقدرتي لكن وعن دين الله حدو قال برسله كاشاه وقال من إيسا كيف ملوح قال تعالى حدو غير ولا تنكح حدا المسلم في دين أو قوري ولا تنكح خلصا إذنك قرسانين المشركة قبل إله سريجي لي هو ثانية حد قرسانين حتى يؤمن إلى أي كرم مريان إيب قال المشركة لها قرسان ولا أمة أدون مؤمنة على الرميسي أي خير كفير عن من مشركة قال ولو أعجبتكم كافة إن يبقر إشكد قبر فرع قولنا سبا ملح بنان أي أدون ملكيا أي قال مدعو في عن كفير عن كل كمركة قرسا الله قال أدون قرسا هاوا إذنك أو قبل قرسا إذنك أو قبل قوريا رواتنا ولا تنكح هاو قوريين قبلهين أدوني قوتين ولا سأي قبل هذه كذلك أوتاي المدركين قالوا حتى يؤمنوا إلهي قالوا حقا كرميا وكذلك قالوا قولين لهي ولا عيدون الدوم ومن ألا رميا أخير كفيعا من مدركين قال ولو أعجبكم قال خائدين يبقريو سبب كنوا أول أكاد قال الله قرابوا له ولما كقورسته لما دقوريسه شو قال لمنيو نجاتي أي خنزير كبري مايا كلك أنت مسلم كذور شتي وهذا لو قالوا الله رميزان وآخره وقالوا النبي رميزان كلك قلوا المؤمنين كان يكون جيدا يعني قلوا ذا قال لأنا النار بيكون جيدا يعني قال تعالى إلى وحير أولئك هو قال لا يدرون ذاتك الله إذا لك رابوضا وحيوه يرى إلى النار وكفر يمعفيه إيا خندير يوحا بناني إلى خبريكو يرى يعني والله إبال كلك كل يعني كمدى العجابين قال قدر الله أدون مؤمن قدر أدون لفاقة قالوا قلت الله أدون مؤمن هذا قلت والله إذن يدعو حوه يري أدون ماذا إلى الجنة كما إلا قالوا إيمان يعمل صوبا يوى المغفرة كما إلا في الدين الذي كان كلا يدين قدافه ويبين الله ويدين عدين آياته آيات كي جوحيها للناس تدكوا عدين آياته لعلهم تدكى مبنان طولا إن يتذكروا وعن لو شيء يكون زمان ولا تنكحوا مسلمين يا قرسانين المشركات قالوا وثنيا قرسلين حتى يؤمننا إلى حقائق الرميان. أما كتابيات جاء في سورة المائدة أي يكون من دونك والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قبلها سلقوا مدركرة في سورة الممتحنة يقول من دونك فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل اللهم ولا هم يحلون لهن. قل كبار لكم مدركة أهل كتابك لكن هو اللقاء قرسنك ولا أمات أدوان مؤمنة على الرميسيبة خير كفيعا من مشركة النقارة ولو أجبتكم حوائل يابقى لسو ولا تنكحوا إذن أبورين قبلهين المشركين فقوة سنقا حتى يؤمنوا إلى الله كالرميان ولا أمتنا أدوان مؤمن الأدوان الرميسي أخير كفيعا من مشركين قال ولو أعجبكم قال خير يبقى ليه أولئك قوة قاردة لقرار الدولة يدعون قاردتك وحيه يارا إلى النار ناري وضد اللوغة لها الكبر والمعافي حتى سيكون جيدايا حتى لقرى فوزر وفلسة دايا والله إبنا يدعو وحوة ومدعو يارايا إلى الجنة لأن قريب هي والمغفرة تندي دافي بإذنه الليلة كي لغوجة نكره والليلين كتب ندافه ويبين إبوا عدينا يا آياته آياتي سقرانك وآياتك الليلين كو عدينا يا تعالهم لك مذنان طولا يتذكروا من آياتك كوا سماء ويسألونك عن ابن محيم ما كان وحاكب الله ذي دومارك إغلان كل عدى بفادة الدولة الشهرية هذا يؤتما تفسيره ونغمنا ملكا لما لغن ايا قبل الاسلام جرتي لغن يهود با كل اغمي جرتي غرف زعلان كي لبادا كل عدو يان لكرن تيلي جري جري دعونك انتا لغا ساراي انان كاللومي غاي قلقا سابكاري يقوم الوكين الى ايديك ازمودني سودا ماتو او اي قبيسة تغيرك كسو نغرمي لغن كي يهود باك نصار ايمو نصار افقين اي عالا قبطو الى ينقذ النبك رجحلا والكذب خالد ملاي إن كان سيد عبد أيان كل كان سأل كان سؤال كذا لا شيء كذول كأفعاله يا رسول الله يهود ساتيود خنتايو ناس تبيك كفتوه أريان نصار نصار يهود أخمانه كما يهود صلاة كذا يهلا منك جواب دفاتي لا بلا قرو كل ما وحدا يهود ديدي يهود ويلدوه ما يهود ديدي لو يلدوه ما يقف أقف بني آدم أو ظاهرة إنه يكمد نقول كوريا نيلا يجوغي سمشا نيلا يكون ساعد خيركا نيلا يمامولي حتى مباشرة يجلك هذا إلا تابطه ما عدا بين السرة والركبة انت أول عيس ثم العيس حديث هذه النوالي زي وعيس رسولنا كان يأمرنا بالاتزال حتى بي قبله كنت أدعو نبيه جلي انت حضون في أول عيس جلبان يعني كنت ليس جلك هذا انجزيك للنبض كلك يهود وحاليهود دي ويلدوغا نصارنا وحال لغودي إذري خدر خاندا وصلا ووحال ليري وفي عانتي نقولي عذابي دايسي وقف في حرمة ذي إيا شرفت إذي أن لغا قادم وحدي لن نوشعي نبدي يعانو لكن لا دوان كريماي إن سديكا كأن كدو حق الموصو إيا بقم بان لغو دوان كريم إيا غنارين تاسا لغودي إذري على تعال خبوحوا إلي ويسألونك أيها الرسول الكريم شطوك شرفت لعو وهي أصابتك ويدينا يعني عن المحيط قلت كلمة المحيط مثل يديك وأن نقوم كرتا ناشوك إيمانا إلى مكان وأن نقوم كرتا عن المحيط ليك ماشو كلمات ليك ويدينا يعني يوارت وحال لغضحي ليك يقول وحاطر هذا هو حيث كإيمانا يدمرك هذا القرون قلت عزيز لي على قفك مكي جرير أقبطه هل لم أعمل سموع لوك الموضوع كلوك الموضوع أمرونا إيادنا أمرونا إلى القاضيان بجك لو أن أركب ليسا إيا قرنتي سمدنا مرون قل كوئي وعبونه قل أدوقون يهي سأتزلو كدير هذا النساء وانك انت عزيز لغدو إله يهود ويوافق العي لكن وعن ليري في المحير ماشا لقدر هاي قفت ودنبا معه في المحير لمكان أيكيوي زمان الحيدنا وأن نقوم كرتا وعلى الواد كي أمر كي اللي يردو مركا كدرال ما يسديك أو كي مادنا كدرال هولوانينا ولا تغربوهن ناس عيادة هاكتجد سمية قرمة حتى يظهرنا إلى أيك قبيستان فإذا تطهرنا حتى أيك قبيستان فقالوا عيمورا كليا حتى أيك بسديكي كدمالو وعلى ملو يقام بازل توفيقه قري لما جديسة إما الجفاء ناكو حتى أيك قلتو وحكي ما دلوا يواد مالي كذلك القصم لا عين عاد أيها ما دمركو يطبو دمالو حتى إذا عنك أركت عاد أنا ينشو أنكتو قلك هو طاهر نقطي وهو عن قبيس اللغسم حديدي اللوهين ويكا قبيس نيسا تفدت معاسرة والله وضعي وإن القبيسة لكن في قبيس اللوهين يبين أي طاهر نقطو سيام من نفسه إيمانايا بعد ذلك قلتوا كدم هذا ويما ماشي أنكتو أما دعان في عزائر حديدي الأركوح حسانة وفيه أكبر وكلاه أما ملم القدرة والصفرة بالليلة قدرة وعديك وعصيب إليك وقدود مين مجمل وكجرة من الملو أي يمي أما إسر وحسان وطفانت موضو يمي لبدا القدرة والصفرة ومصر ووعيتني وهي النبي النورة ما ننسي كريم جري وحسقي ممن وهي قضيت نيتا إلا لدينا ويقول نيتا وذكر حقي سوى مرينيتا بدون تلقين من قال تعالى حتى يظهرنا إلى أيك ميدا وإلى تطهرنا حتى يهوينك ميدا تأتيهن هوينك أوي ماذا أقل مالا حتى اللغة من أي من حيث ماشي أمركم الله فلك بإرادة الذين يريوا فاعتذروا ماشي كبإرادة الذين يريوا ماشي باللغة من أي كل كامل وحلقه دايو أنكم الكاهين مجرته ومجايبه إن الله إله تحبه حجاليه التوابي ذاك توبت كاليسة فلا وكلما أي قفان به إلى جمدان في الكبرية تتكاسو إبجع ليه ويحبه وهو إبجع ليه المتطهرين ذاك يشوفه إماكا سيبين جعلاله لما تتداوى على مذيوى الجمدية توبكا كي فلماذنا وهو عن متلجسك إتكيراني الله كجعلاني نساؤكم حوان قد قبطان حرف باربري لكم إدينيه تشبيع قرانك يكني سارة سير هذه اللابورة للكي لتركه وحموم رموداديه جيد باكة وبعاية جيد كان بدر بولاية بدر كاسا لهنا ممارك واسي دوكال حدير لتركه وشعوى اللغوداديه إلما كإيمانايا إلما سألقى فإليسا هدوني آخرا قلت أنه باربا اللغوسة بعاية نساؤكم أولاً كينا حرف بار أي لكم إذنه إفاتوا وإمالا حرفكم بار كينو وقلك أقلموك دمك الله قلمون أيو مني صبي يتمتع كريئة إن اللغة يالا للنسل النسل إن ولد بارمو لغة يشاء لك المارمو هاتوا حرفكم بار كينو إمالا أنا حفقات شيتم دونتا قلك أنا شيتم مكان مع كيفيون كيفيون واصلة فهو يلمدي نجي الساقة أما فرفريسة أما السكر ساقة أما السكجة ساقة أما كلاجية ساقة أين سيتم كيف سيتم حبك دونتانو من قيام وقعود وإدبار وإقبار أما أن سيتم ماكا دونتا وأما زبادك لعن عميسي أما أبقي عندها لموك لوح وحكاك أن تمثيلك قرانك الموتاي والذل لا يعوى أمر أرقاد نبي عليه الصلاة والسلام لأقبل النبري اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا انت عدات الهي لله يعود بالله إله الشيطان كداره وحي أدوار الزانة كداره إليه مشاكل كنت مع الشيطان بالمش لكن هذا نعود بالله أورن وضلقت اللبود إسنا اللقت الكبير اللبود ولو قلتوا قطورنا ما جلس الليل يا يدي المبشر لك العادي مسحلوا علي في سورة الإسراء فإنه تجدون والسجل من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليه بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد فإن هذا وعدود لسو إلا الجبنة ودعان كان هذه قد قلت كل أبعاد ويكاتبنا بي عبرتك مبعك رب لكن فضل أهو أعلم أصبرت إلى حيامك وقر ربيض أليه أبوين دافرا ساجلي ألا أنت كاعلو ألا نحس حريفهما هل أنكو قمتم مايه الله حسنا بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزقتنا نسوك فإذا به ما يري وقدموا لأنفسكم انت إذا عمليين وسمعي إلى حمدان كلا وحرسي حرسة واتقوا الله ألا كبك وإليه فرى يا قوتة وأعلموا وقالا أنكم يجين كائنات ملاقوه ما إذا مكعد يمانك كوهاية ألا إنا لكم ميزان قول إذا هرقين أيو وخلي يسمب وعطى ميزان إذا كل عسابة ما يو وأعلموا وقالا أنكم يجين كائنات ملاقوه إذا لكم ميزان وبسي رسول الله بشارة المؤمنين إن تحق الرميزي في الجنة والمغفرة وهو بشاره ولا تجعل الله عرضة لأيمانه هل كان هو عود هذه الحرمانية المدى عيه بين الكتب وكفاته وكدارته قلت وحن لا أغيالي كبدات محليلة وحن سيالك الذي قال لي إيه اللغو كان مكة لتوقي لنا من لقمان ما يخليه بنو عصوك العقل لجل حتى عرفت قرابين أتقويتو أما دوحن سميتو إلى أبلارتي والله لا أوفق على فلان قبل والله لا أحسينيني ولا هنا هذا اللحظي أما عاسك هذا أما أرورك هذا أما قرابة هذا فهي حتى في أشيدنا فلا على إسلام قوة عقبتها دارت وناك لقدرت إن الله لأورين فإنك الله بابي إيو لقد فاردتو إيو وناك لسميو قال تعال خدوحي ولا تجعل الله إذاك إيالينا أرمى تنكبلو لأيمانكم يا ريالك إنا أنت بروا إن دواناك فسا وتتقوا ألك بغلان وتفلقوا وناجزان بين الناس تفسير لبعض الله بكتر أيا أوحوا إليه ولا تجعلوا الله كبير مجحي أكبرنا أرمى تنكبلو لأيمانكم يا ريالك إنا أنت بروا ألا تتبروا إن إذا أنت مفرد وتتقوا ولا تتقوا إن إذا ألك بقي وتصلحوا ولا تصلحوا إن إذا وناجين بين الناس تلتحد والله معبوس عطا سميع وعلو هذا الإلين في الله مخلص بلن عليم وعلو البعوك البلن قلت دارت اللبع اللوك القالي أما تدح ويدار من اللغو قبل ما يدون يا خربه واللقاء عزيز كان لبع الصورة إلى هذا من وعو أربك كابو بيدار دعو ما ألم قصد وعمد آياتنا وقبة للناس حتى تقفوا في مادير أوتي لأهب المعرفة لا ينجاس تاينا بولي هذيك وعاد ويتيس هذا المعرفة أنا وحولي والله المعرفة وحقوق في الله ماركين يو واركين وفي نجاس في جولي فهذا هو إذن الله نجا أن لغوت لكريم اعرف كبوما أيو لغو اليمين بالليلة هو أن لا أفضل عيد يدي بين أعوة تارنة مثل بعد ذلك وفقد دين وقعي كسوه دارتنا واليمين الغموس فكبيرا من الكبائر إنه كتوبت كان مهان كان أحد المرسى جنبي جيدا هوي ناربا لغو قلب سنايا وحيوبا أنت توبا نصرحا نارسة دعاد بأسو عرسي وحاول يقفك وحبي سنة تعال كبير وكل عرسي كيبا نقوم ويجي جدا هو يمد لك كفارة بذن أيو كفارة بيدنا أبا يسال لنتاي بسنة المعيدة هي إنه تجدونا لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون قلت أكبر مسكين حتى تمتي لسائده إلى قوصات السوريا يا فضلته عليك كالذي ميت حتى تبن تبر ريال قيد سر تبتلك في مرايان سوقا قلت أبخل ريال أما إلى قوصية تجيبه فكفارته إطعام 10 مساكين مساكين سوى عاصين أي سنة حلوة إيا طريق إيا بريكة في اللقمر من أوسط ما تطعمون أهلك وقولنا لو إحي لو غفظ أيو طريق إيا باس لك محال لك أيها ليني أداتي على السول إيا أشبان سينة يا طبان قول إيا أشبان سالفة إلا بالله الرياض إيا تدع الرياض طريق نوال لك أعصي قول إيا أشبان لقمر من أوسط ما تطعمون أهلك حتى كنت لها هو إلينا أو كسلطهم ما يسمى كسلط بحنيزة كان أعوذ كذي يكاتر كذي يكاتر كذي يصوف كذي يمتع شكال كذي ملوك هداب كذي أو كسلطهم بسيطة فيني إن كان مركز ويدي فتحنا الموت بات يومي ادخل رقف فيبعمه 10 مساكين من أوصاف ما تطعمون عليكم أو كسوتهم أو صحيح الرقبة فمن لم يجد وصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم. قال تعالى فإن وحي ولا تجعلوا الله ألا تيهل إلا مجلسة ثلة كملت أيمانكم لا ريال فيما أن تبروا إن الصوفة كان هؤلاء يرين فتتقوا الله كبغلا وتصلحوا بين الناس أتعيوا ناجسان والله إذا سميعوا الله وإذنوا الله مغرب بلد علمنا وقال بلد لا يؤاخذكم الله ألا ينقبا ما يؤمن له أصد الآن في أيمانكم لا ريال فينا ولكن يجب أن يؤاخذكم وهو الله ينقبا بما في أي كسبت قلوبكم يا فين كسبت كفدارة والله إذا غفور ألا قبغ توبتين وداخذ بلد عليم وقال بلد وإقام تقف في مثل الله يعجل الخطوبة على صاحبه للذين يجلون من النساء ليس أن قلت أرين كامان بلوني للقلت ولكن إيه هو يسوحنا أخي فقال فيه والله إنا ننكوك الموني فريد يدرهما مؤاسرا من وكذلك هو عدالين يعون قبض لكن كي نمت عياق الكبالوت يسن أي كبر يعني فلا أضع فرق رب يكون قبضي من الذين يولون من نساء فربوس أربعة أسس حدين مدلات قدارة كل في عوري أليه الحديد وطري فتح برد كل من مايو لا أفادي والوه دينا إلى أفر برد بالله أغلب لكي أفر هذا كبه تسي أفر في مرسى دمات المحكمة اللوه كينا إلا إما الصلاة وإما الصلاة فرد وقفك بركة يدريك حديك لفرد اللوه لي لما لا منهم تجيالي حتى جيالي وإلو خلي ما فرد أفر تابي رب الشريعة نولك هو قراتي قال تعالى فبوحي للذين رجوا حيليهم يؤلون دارتين من نسائهم ناغوه دينهم كالمولان بيك دارتين وحسر أدوفك علي كربوس أربعة يش بليان أفرس خرسل أفر بلد بالله الزقايا وهو جانسة فينفعوا حبيه النغلان وأفر إيه بلد مرسي جوغانا مرينتان لجاري أهدا كانوا النغلان والأرسل خلافة فإن الله إله أقول الرحيم أن لا يقبل دافع يوم فإن عزموا الصلاة أفرطا بلود هذين لكارو حتى إذا كان ديلانا وإن إفرا فإن الله إله سميح علي ومغلى يا أبتنا ورغيه هو إما الصلاة وإما السلام للذين هو حيليهم يزون دافع من نسائهم خويك الكبير فربطوا أربعة ياسم إلى يالا فرسي بجد فإن فهو بعدها حتى يعوانك إلا أبتنا فإن الله غفور لهم مدلا ير على ذي عذابيا والله لا فايا رحيم به أو نعرفنا ير هذا نقول سجدا على ذي دمان ويلو وإلى دم وإسرائيل تصبروا فرايا وإن أزم هذا يقول سجد أطلاق فري نبدو هذه لقوسنا يجب إن تكون بمعروف ولا كدا أو تفرهم بإسان ولا كدا أثاب الله جاء فإن الله يبقى سميخ فمغلا يعطي فرايا عليم حال كنوى أبيهي والمطلقة هل كان لو عاكب الله فانا يحيدين ناقص الله فوري ملك أوه ريس الله بيوك الجمل إلي ناس حر تعي يأينا يا دون تعي حدونا قلت عي الله قرئي بيسوكي حدوك يا قفر أنا وعاكب ملك الله فوري حائلي حامي أوك الجمل حلوك يا ذي إمام كجرة فتواهر بلان تعي حدوك إلما كجران وقالوا لأبو الأعمال أجلهم لا يبعن عملهم فاك عدل فريك رب تبسر إذن الذي وادمك حدان لما كترين بإلا موت النغل ما قفر عنديد وقت في جارين ما قفر عنديد وكد عينيد وليد كتل وقفر كد عيا حدان لي كد عي أما هل ياتو أما هل ويناتو فزحت بلد والله يا اسم من المحيض من نسائكم إن ارتبطوا فإذا سولنا ثلاثة جارين يا أغرابة إنه خطوان لك لنجر إنه وقد عيا قرنا مالك فكا سبع بيس إنه قد عام ويجبت التقبيشته ويحيط الذي قال تعال فدوحوا إلي والمطلقة نادع الله فرج فتربطنا حسنك إن قلت لأنفسهن نقفي الكولة فلا تتقروا فتحديث بيشوا عيا قر إذا مجد طاهر نمضنا وإواء الليلة حيث نواء الليلة كتجين وواحد أدلة لكم صهر وصي حيث قرئ الله رنكر أدلة الذي والله إله إن قرئ الله شيء كرم والله إله فكا أما تدعك لأكل عدو أما تدعك لأظاهر نقطه لمس وحي مثلا عليه اللي قلب الله ماي ناس وعدين منك دون الجيه دين ايسو لما وزيبه يكرارين عدين منك دين ايسو حدو انو عراك هذا كل عفاين ايسا في الدولة الأول من يأني الوارو وكب انو يسأل منك الأوبي عدين منك دين ايسو وهرب الله وفي عقلك إن الدنيا من جرع ايسو انت سدع في البلاد الجاري ايسا ايسو بي ايدما سدع في مين عيب العصر بالبال لجوه ما كان في بين عيسى حوري حتى عيسى عسار وجده لي ودما تسرى لما لما ينجدني يقوم صول نقضني أما أن يدم الله أن تسرى لأور بالله قل كان لما لا سعنا لي بكرا عبلي ولا يحلوا ما بنانا لهم نادا وحانوا بناني أن يقصمنا من أي قرية ما وحاو خلق الله إيباؤهم بأحامين أي المكرين كورو وتنجيا الأولادية وإن يكون سيكتب وينتخل المكران كذا في تغيير دماسك إلينا ينضمان إلمان إلا ذاك أجل الله يدان لقوها من أيام أوري إلينا ينلهاي إن يكرر سيكتب ومنك المعيديك ليجعل في سعادة كبكتب وعال لقوح إلي يكون عجي كبروني ثمين كبر رميلي إلا المعبوط عقا في أول يوم المالين الأخير جنبيتي وعلى يكوز بيارين كل كمين كان ناس كفارة رعاد ما يوكر الله ما تلاقض ولا سدح لنا يغفر دو مركة أيضا دونتا حمد القدر لغفر كل كمركة حمد القدر لغفر لما مطلع ميسا كتير كم مجنا لنك مجنا لاشا وكتير كما لما مطلع وعو كما لما رعاده إلا فرو منك عجل وقليشا أقل خيدي ليش وقليشا بلكين استجيب الكل علاج كل كتير لما مطلع مسلم كيلي كتير زياني ما في الحال هو غصب بالنسبة له أو حتى يقول كمرتي هرم كيف لابد مني عاري حمان كرت عندي إن عروس نجري يعني سبالة في سد حبلور هو كمرت ولين في وقت جين فندمان حدني هو سنة يا حبول لا ناقص لا نفر جرين كريم ولا ولا نفر جرين كريم ولا صدر أقول ما نجلس كل قوم يجلس لما ورك تقول ما فر جرين كريم ناقص ما فر جرين كريم من فرق الانكر قال تعالى إلى أول بحولتهن خوانك الله فريه رضي قال يا فريه أي أحق كنكرن بغدهم أسيرا لولا أي ناس أسدا في ذلك مدد أدنه إنسان مدد يمرك دماته وأنا أسنكر حال صرفي أي الله سيلي وأول يمين كمرك الناس بحسن أيو سبب هو حسن أيو من يصنيه تقراء حدو جوانا يلي نقع جاديه وإثنه سنقذن تكان أي الفرسل فانا ومبنى إلا رادو هديتونا إصلاحا ونا ولهن أولئك وحيلين مثل الذي سيوح اللميلة عليهن قرقوا لا عادي للمعروف ونا وللرجال تكون حليها عليهن النالة قرقوا لا تركيش الدارة ولا بلقوة ونغمه إلى معاشرة ونعسل إلى تحزلي إلى إحتراف إلى إسم مغلب إلى فضب وكاد عيسى وحولك دارات أولئيها حق معمولي وطلع الرضا وطلع كمان عايزو منك عسلنا إذا نصف وطاعة اللغولة إياه إثنتر اللغولة إياه إثناء وقوصة لنا أيو سريعة حكمت أي واحد جينت قبطة وقوصة ليو واحد جينت وقري يا محرمة أنا المكلوها حد وقوصة ليو لكي يوجل غنم أيو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قلت سريعة وقوة فقطا حكوصة ليو إذا نصف وطاعة هي اللغولة إياه وللرجال تقول إليها على رينا على أكور كوضا درجة دارة فالله إيه عزيز على أطوى ماذا كارك قول لي سعر كريم حدي عزيز إياه فلما يحصى مع الله عاصنا يا حكيم يلا مامل ونازل حدو مامل ونازل يا ومامل في جيمك لعله وافقصا يا فلما الله يسلم له عاله هو كان زمل إياه والمطلقات من هذه إلا فري فتربصنا حكوكا في جميل وأقول فينا نفضي القول فلا تتقروا إلا يارى سبعا فلا يحل لهن وما بنانا نادا أن يكتبنا إلى قرية ما وحوا خلق الله إباؤهم في أرحامهن في مكران قول وقوهم وأولاد يبيتنا إن كنا عجيين يؤمن كور رميل لله معبوط حقا في أول يوم المعيزة على آخر جنبيك فلا يكتبنا إلى وحا لك وأبور قرية وبذولتهن حق قضايا حقوقك لك بردهن أشينا دولة لذلك متلئ إذا لك أجلت وقد هذا أجل من رادوها ضيربا إصلاحا ونرزمي ولهن حوالك وحيلاني مثل الذي كيوح اللميلة عليهن قرقولا علي وهو آثرهن بالمعروف فإن يدوم البوهوطا إفقدرين إسمغلد نحاريس هلقرين مغادته لبدا قلبا واللقوش يليمين بالمعروف ونال وللرجال غدا عليهن قرقولا درجة ليرك الرجال قوامون على النكاة فرمارك إن غصو منك إتكالا إن يدونا مغلبا لقولا إلهي منك أهو حقوصا لنا رعال حكومة إتكا والله إذا عزيز ألا أدهم لك هذا وحكيم نعم ونشف قطلاه مرتان إذا وحلوف رأي بن براي فذكروا لأسد الناس هي مرسد هذا النور نقل فدعنا قروا يا طلاع فدعنا قروا قال تعالى فجوهم أطلاقوا إذا وحلوف رأي مرتان لبسلوا لبقي الله فريك الزبا فإن ساقوا هيكسوا تعيش الناس بمعروف ونغلوا في احترام يد خالي الرحمة أو ما تتفريق في ذلك من إحسان ولا اللغو في ذلك حقا ذي إنت إلا مريو يبدل يلغو أن بضحيو ولا يحل ما بنانا لكم إنك رجع وعليهم بنانا أن تأخذين أبقالتان إما وحيات أتيتموهن أوينك في سنسيان متى توقفتي والقود ليسي فروحا بسيسي صبحت ليسا كما قادا كرتي أبنى كامل في كل يظن من كده وقد جاءت كده يا مريلا هذا يا معروم دمر وحي إلى ذا ألا تقولك تدع لي وقدمتها وحول خيين سلوى الله من حيكوبة ليسا كل وحي وأمين يقول لي يا سقاكم وحي وحنا جانا أقول يا فراسي يا جير يا كربساري يا جنبي يا ملخبط يا جهب يا بيسكر يا ذا قالني وحل بلك بأي وعوي قريرت يا كرسية يا ذا هو أنفعي يسدنا وانفعيا وكاوي حاصل لمن كتية سوف تجمال وحر يساقوا لعانا تبقى الملك وحي سلاك قولي ليال والذي يسينا لكن بركابي يوحي يقول جري ماذا هذا لو دوان مايو ولا يحل لكم أن تأخذوهن أبغالتان مما قياد أبنتموهن نفسه هيا وحي إلا أن يخافا إن إلا بلئس خبتك أرسلان مهان ألا يقيم إن ينتوزي حدود الله سوديني إلى بحر يقلوا معي ومعاترت ما هي مصروف يا مرسيا منا هي مسكن إن كان منك الأولى إياه أسمع وطاعة وإذن الأمانة ناسا الأولى إياه حبيل الناس سمك إلى إلالين منك وسن إلالين أما أنك تدعيك أسمع وطاعة وإذن الأمانة حدو حد لا يهين أي مقاسو حدو وحفر أما كريبين الوقان جنتو وحكوة من المالية النفسة اللي عن دين إلى لسو السمح والطاعة وحفظ الأمانة سبع ياسي وعي واجب كلهم تبدأ إن كان حقن مول مهركة هي مصروفك هي مرسلة هي منك الأول أغمائي وعمل فيها تبدأ حقل إن كان واجب ساي تجوز الأدوات حديث الله الصباح يا الله يكون نغضب كان لك الصباح كان الأحساب قربتهم إلا أن يخاف إلى الأفسد ألا يقيم إلى ينوري حدود الله إلى سودينه فإن خلص مدى الأفسد ألا يقيم إلى ينوري حدود الله إلى سودينه فلا جناع جنب عليهما قرقود معها فيما سيكو جنباب المايا إبتدت أي قبض السفرة بهما خلق ما نرسني للمس حدي حدود الله نوايا وإلا بدأ جيوبة النوران وايا ناكي باك سودح ويبا وحل غلها مرقى إلى إسكا فرطانينك والمعمالة كواليسو حبا دينك تمغرسو إياه إلا إبيرسو فهو برنانتاي إستغل إنوقاتو فهو برنانتاي إلكا تعالى إلين في المعمالبا حدود الله إلا سوزينيها فلا تعتدوها حدود بنا ومن روحا يتعادى قدبا حدود الله فهو سوزينيه فأولئك تهوم هو حدود إبا قدبا أزالمون واجرد السلام وقلت أخبك إلا ظلمان معها إنك إلا ظلمان معها كان هذا الإسلام هو حقا الله تظلمون ولا تظلمون إنه واحد ظلمنا إذن لي أن الله إذن ظلمي قلت إلا إلا ناس الزوج وقفت بك والله دي لأي فتبت أنا في مجلس مجلس الطلاق فريدة مرتان إلا بكالوي فإنساكم حيث ذات المعروف ونغلوها إذا وتدرق الزيجان إحساني ونغلوه تجايو ولا يحيو لكم إذن مظنانا أن تأخذين القارتان إما كي أعطيتموهن في جن فيهم وعكا قارتان إلا أن يخاف إلا لبضوه عبدالله ألا يقيم حدود الله شديمها الليلة ينسوكين من هجاجين أي لغنتم هدار عبدالله ألا يقيم لبضوه إشكرته إلا أن حدود الله هجاجين فلا جناع جنب عليه ما قرق وضمها بما وحى إستجد أي كبرة دين ماذا إكتاس حدود الله شديمه أبدي حياة فلا تعتدوها أكتبين ومن ذكر يتعجب كتبة حدود الله إلا شديمه عريقي لا تقول لي عالم تأكد وأولئك هو هم يدى الظالم هو قدرة فإن طلقها فالقدي سبع الملك لبطر فريح شبي يسبع يدو فرص يسين ورسد ميال إلا أيين لبات قلتك إن شاء الله بعدنا أمو خجنتو أمو خيار كيسا كو فرص قلت عطي لبطر دي سونا ويشنكم كرايا وحكاً ليس كثيرين طلاقا ليلة قلت معلم إن بأو كوشنا يا الناس إنو نتورو على ليو لكن وحبنا ما نبي دوال عليه عليه ثلاث وثلاث إنك وحن للايا إنك الله عيلايا لبضبا وحونا كجبان أرجي لسوء عليه السوفر حدو على الياي نبي قمال عنا دي لأرض لبينا وحل لده وحتى آيا ما حديث جينا واسقنا بي قال تعالى كدول رفين فالله حدو منك الناس أوفره فلا تحلو ناس مبنان له من في فري من بعد فتعدور كدي إنه كل نقضاء مبنانا حتى تنفيعه إلى أجل قرزته لو جميل غيره إستدى غير فيه قرزة قرزة كأنه وحل علي مايه كل أموال ودعمره وحديث النبي عجيه قوليني حتى تذوق عصيلته ويذوق عصيلته إن كل ما وأن لكنا كلمة الزوج إلا أرورة إلا منها هاي ونوزة مكونة سنين حليم كلمة إياه من أغير الغباء وقبل الكبئية حتى تنفعه إلى إيجاد قرزته سوزنين غيره أن استقاعين فإن ضلقها ممكن جنبهته كبئي فرق فلا جناء جنب عليهما تبدو لفرق ودمها أي تراجع اللبدي أوري إن أيس الله تان ترتب إليه إيوانا حتى المرين أيان أي قيمين يشوشين أيان قدود الله شوديمها إبه وتلك حدود الله ألا شعديني هوي يبينوها حدود يبوى عدين أيا لقوم قد يعلمون وحبوك وإذا طلقتم من النساء حدالها وينك فرسانه فبلغن أي جاران أجلهن مدس الله قبطي أي كدوادة فأمسكوهن حيث بمعروف ونا أو سرحوهن في داية بمعروف ونا فلا تمسكوهن أهيتننا مرارا بالبركي لتعتدوا أجل لأكو حج جدبتان فمن روح يفعل ذلك سمعية فقد وعدوا ولما نفجع لنفج سوط المج فلا تتخذوا حيالنا حيات الله إلى آيات هجوا هو الوجه سياته فاذكروا خصوصا نعمة الله ألا برواقين عليكم كركين برواقين فمعنا خصوصا أنزل إعباه جديد عليكم كركين من الكتاب القرآن يوى الحكمة الصنر يعينكم به إلى وين قوانية فوتقوا الله ألك عبدالة وعلموا ذلك أن الله معبوك عقا بكل شيء وعلى الكلمات عليمنا الله وقوم بلو وإذا طلقتم حتى فرسان النساء هوين كأي فطلقنا أجلهن مدد وذكارة فالقصة الغفرة تجني بعد ما تي إن كانوا عليك أشعر وإذي فالله أطلق فلا تعبوهن حمر مرينين أيان كحنين الجرسلة أجلاجهم الرقوة بحورة إذا ترى الله حتى إلا بضعوا ليس تقرر النقضة فإنهم دعلوا بالمعروف ونا إذا بلانا تعجونا يان ورواتاي وكل أني ترتا يعني جاكا يرعد به وعلقوا عننا يا من رحقانا هذا ومنكم إذنك مؤمنين تايدين كميلة يؤمن مدهما يل بالله خفل قرلوا عابده واليوم المارين الآخر دنبيزي ذلكم كأزكى غفنان بضن لكم إذنك إذن غفنان بضن وأظهر طاهر مبضا أما عذاب لبدا وإشرفك لأريسو إلى إخلاد منتان ثم سنريان بائمان كارفا أشهد انتو الله كارد انتو لبدا ونمن جوني ثمو قصبو إذن كون ناغو جونا يلو جيدو إباطة إلى ذاي والله إيد أي يعلمو جنت يقان إور في سراعة وأنتم إذنك لا تعلمو أصل عالم مؤذيو إذا طلقتم من النساء أدار وينك فرسانو فضرغنا أجالهن مدلو دي دواسو أمسكوهن عيسى بمعروف ونا لقمتون إيسا عظيمو أو صرحوهن دائية بمعروف ونا ولا تمسكوهن أعيسانين مرارا اقدرتك لتأسدوا إن تلعج جدوده فمن روحه يفعل صنعي ذلك أرنك أو أعيسانك إنه دلوح إذنك بما يدنه موقر فقد وحذب ولما نفجع نفسه إنه ظلمي فلا تتخذوا هيالنين آيات الله ألا آيات الهجوة هو الوجه السياسة واشكروا الحصوصة نعمة الله ألا برواقيه عليكم تركين برواقيه وما أنزلوا برواقيه أنزل إيضاه سجيه عليكم تركين من الكتاب قرآن والحكمة سنة الرسول تعيدكم الله ويجوانيه به قرآن يا سنبي واتقوا الله ألا كبقى وعلموا هذا أن الله معبوس عقا في كل شيء وعلى أرك إليك عليهم كبيروا أقوم بذل إلو الياهي وغاد وإذا طلقتم النساء حضر وينك فرسانا فبلغنا أجلهن مجدوا إذا ما تمر كان تنبه ولا تعبروهن حتى تولياتوا فيه أمر ميرينينا أي أنفقنا قبل عين الفرسان أزواجهن هدي فوري غرق إذا ترى الله حتى تبدي يهدي وروا فوري يتدرها للنقضان بينهم بعض الله في المعروف ونس ذلك أرنك يؤدوا عن لغوانين أياديه كذا منبع لغوانين أياد كان هذا إنكم إذنك إذن كمدة يؤمنوا مثلنا أياد إله معبوك حقا يو اليوم المارين الآخر جنبيك ذلكم أرنك يأتك طهرنان بدا لكم إذنك وأظهر إذن ريخ من الرون والله معبوك حقا أي أن يعلموا بل إيا مصلحة إذا الكيكة كان فامتسلوا أمره وحيد فرع يا فرما واجتنبون أيه وحيد كدر عليك فقال فأنتم منكم لا تعلمون وعمروا جيدين والله أعلم.